بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وصوب امتناع أن يكلفا ذو غفلة وملجأ، واختلفا في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. عرفنا أنه أراد أن يبين في هذين البيتين من هو المكلف دون غيره، وذكر أن الصواب أنه يمتنع تكليف ثلاثة أصناف: الأول الغافل، والثاني الملجأ، والثالث المكره. وعرفنا أن قوله ذو غفلة مرض به الغافل، ودخل تحته الناسي والساهي والنائم والغافل، وزدنا عليه السكران. والصحيح أن السكران غير مكلف مطلقا، لا في الأقوال ولا في الأفعال، فلو ارتد حال سكره لا يعتبر ردة، ولو أسلم كافر وهو سكران لا يصح إسلامه. وكذلك جميع عقوده من بيع وشراء وعتق وهبة ووقف ونحو ذلك، كل ذلك من السكران لا يعتبر، إذ لا فرق من هذه الحيثية بينه وبين المجنون، كما أن المجنون لو صلى لا تصح صلاته، كذلك السكران لو صلى لا تصح صلاته. المجنون لو طلق لا يصح طلاقه، كذلك السكران لا يصح طلاقه. هكذا الردة على الأصح. وعرفنا أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل تصح ردة السكران أم لا، والصواب عدم الصحة. إذن الصحيح في مسألة السكران عدم تكليفه مطلقا. وعرفنا أن المراد البحث هنا في السكران الذي يسميه الفقهاء بالسكران الطافح، أما النشوان الذي يكون في أول سكره وعقله معه فهذا محل إجماع أنه ماذا؟ أنه مكلف، فلو طلق وقع طلاقه، ولو صلى صح صلاته، ولو باع أو اشترى صح كذلك عقده. لماذا؟ لأن شرط التكليف لا زال موجودا، وهو الفهم والعقل. إذا قيل له صلي فهم المراد بالصلاة فصلى صح صلاته، بناء على أن الأصل هو التكليف، فلا يرتفع عنه حينئذ إلا بيقين. وأما الذي زال عقله بحيث لا يميز بين الأعيان، وليس المراد بأنه لا يميز بين الأعيان أنه لا يميز بين السماء والأرض والذكر والأنثى، وإنما كما قال الإمام أحمد أنه لو وضع ثيابه مع ثياب غيره لم يعرفها، أو أنه إذا وضع نعله مع نعل غيره لم يميزها، حينئذ نعتبر هذا أنه فاقد للتمييز. وهذا هو الصواب في المسألة، والمسألة فيها خلاف طويل عند أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لإيراده، يعني يصلح دليلا أن السكران يعتبر مكلفا، كقولهم إنه قد صح طلاق السكران. بعضهم يحتج بصحة طلاق السكران على صحة عقوده، نقول أولا أثبت أن طلاق السكران يصح، بعد ذلك فرع عليه. ولذلك جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند القائلين بأن السكران مكلف أن صحة طلاقه يعتبر أصلا في المسألة، ثم بعد ذلك فرعوا عليه سائر المسائل. فإذا بطل الأصل من حيث كونه لا يصح طلاقه، ما فرع عليه يكون من باب أولى. انتبه لهذا: إنه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمة ما أتلفه، هذا يعتبر من خطاب الوضع، ولا خلاف فيه بين أهل العلم أن السكران لو قتل لزمه الضمان، ولو أتلف مال أحد من الناس لزمه الضمان. هذا كسائر غير المكلفين كالنائم والساهي والمجنون، لو أتلفوا لزمهم أرش الجنايات، وكذلك الضمان في القتل ونحوه. حينئذ نقول هذا من خطاب الوضع، وبحثنا في خطاب التكليف، البحث في خطاب التكليف، هل هؤلاء مكلفون أم لا. وأما البحث في خطاب الوضع فهذا محل وفاق لما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم، لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه الفهم والعقل، ولذلك الشرطان المتفق عليهما عند الأصوليين هما الفهم، فهم الكلام والعقل، هذان شرطان في أي خطاب، في خطاب التكليف، ولا يعتبران في خطاب الوضع، فلا يشترط الفهم ولا يشترط العقل. إذا ميزت هذه المسألة حينئذ كل إراد يريده من قال بتكليف النائم والساهي والغافل والسكران بأنه يجب عليه من أروس الجنايات وضمان المتلفات، نقول هذا من خطاب الوضع وليس البحث فيه. ولذلك قال هنا: ولم يأتي من خالف بذلك بشيء يصلح لإراده، كقولهم إنه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمة ما أتلفه، وهذا استدلال ساقط، يعني لا يعتبر استدلالا صحيحا لخروجه عن محل النزاع، لخروجه عن محل النزاع في أحكام التكليف لا في أحكام الوضع، ومثل هذا من أحكام الوضع. إذن نظر في هذه الأدلة وما يريده من قال بتكليف السكران، نقول كل ذلك يعتبر من خطاب الوضع لا من خطاب الشرع، لا من خطاب التكليف، من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وأما الآية فعرفنا الجواب عنها فيما سبق: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حينئذ المراد بها ماذا؟ نشوان قبل أن يكون طافحا، أو أنه في أول الأمر بمعنى أنه كان على جهة التدريج، أو يقال استمر على صحوكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على إسلامكم حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون. هنا استمروا على صحوكم ولا تسكروا حتى يدخل وقت الصلاة وأنتم على صحو. إذن هذه الآية كالآية السابقة. وأما طلاق السكران فعرفنا أنه ليس بواقع، ومن فرع على هذا الأصل حينئذ نقول هذا تفريع ساقط ولا يلتفت إليه البتة. وأوردنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن طلاق السكران لا يقع، وقد حكى فيه الإجماع، إجماع الصحابة الإجماع السكوتي. ولذلك قال: قد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع، ولم يثبت عن صحابي خلافه، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إجماع سكوتي، والصحابة أجمعوا على أن طلاق السكران لا يقع. وليس هذا خاصا بطلاق السكران، بل سائر تصرفاته من أقوال وأفعال حكمها حكم الطلاق. وإذا كان الكافر إذا كان سكران فأسلم لا يعتبر إسلامه، والعكس بالعكس، لو كان مسلما فارتد لا تعتبر ردته، يعني لا تصح، فمن باب أولى ما دون الإسلام والردة ألا يصح شيء منهما البتة. وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع، ولم يثبت عن صحابي خلافه. ثم أورد الحجة على ما ذكرناه سابقا في كونه ماذا؟ في كون أن الذين أوردوا أو صححوا طلاقه لم يأتوا بنص من الشرع، وإنما جعلوه من باب التغليظ في العقوبة. نقول العقوبة هي الحد، وليس ثم شيء آخر يزيد على الحدود، الحدود توقيفية. إذا كان كذلك فما جاء به الشرع عقوبة على السكر ونحوه حينئذ امتثل، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وهو عدمهم. مما يذكره الأصوليون هنا في هذا الموضع ما يسمى بمسألة البنج، هل هي في حكم السكران أم لا؟ البنج معرب، قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من فتاويه، وكذلك أهل الأصول. البنج معرب، وهو نبت له حب يسكر، يستعمل للتخدير يسمى البنج. قال في التحبير: آكل البنج، كان يؤكل وقد يشرب وقد يستعمل استعمالا آخر، ليس المراد الأكل دون غيره، المراد التعاطي، يعني إذا أخذ البنج على أي وجه كان. قال في التحبير: آكل البنج، الصحيح من المذهب إن أكله لغير حاجة إذا زال العقل كالمجنون، يعني غير مكلف. إذا قيل كالمجنون مرادهم أنه غير مكلف، آكل البنج الصحيح من المذهب يعني عند الحنابلة إن أكله لغير حاجة إذا زال العقل كالمجنون ولا يقع طلاق من تناوله، ونص عليه الإمام أحمد لأنه لا لذة فيه، لا لذة فيه. وفرق الإمام أحمد بين آكله وبين شارب الخمر فألحقه به بالمجنون، ألحقه بالمجنون بمعنى ماذا؟ أنه غير مكلف، لأن المجنون بالإجماع غير مكلف. حينئذ آكل البنج إذا زال العقل بأكله حكمه حكم المجنون. وعنه رواية أخرى هو كالسكران، والسكران مر معنى أن مذهب الإمام أحمد أنه مكلف، إذا يعتبر آكل البنج مكلفا إذا قيل بأنه كالسكران، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة في المغني: فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالما به متلاعبا فحكمه حكم السكران في طلاقه، حكمه حكم السكران يعني أنه مكلف. وقول في طلاقه المراد به ما ذكرناه سابقا أن الأصل هو طلاق السكران وحمل عليه غيره، حمل عليه غيره. بهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه لأنه لا يلتذ بشربها، ولنا أنه زال عقله بمعصيته فأشبه السكران. إذن آكل البنج أو شارب البنج فيه قولان كالمجنون كالسكران، بمعنى أنه ماذا؟ أن فيه قولين أو مذهبين. القول الأول أنه كالمجنون، حينئذ طلاقه لا ينفث ولا يعتبر. قول الآخر أنه كالسكران، كالسكران. وفرق بعضهم بين السكران وبين آكل البنج بأن السكران يلتذ به، كل منهما اشتركا في زوال العقل، لكن آكل البنج لا يلتذ به، لا يكون فيه طرب ونشوة، وأما السكران هذا يطرب به بسكره يعني يجد لذته، فثم فرق بينهما. وإن كان الأصل في مثل هذا أن يقال إن العبرة هنا ليس باللذة ولا عدمها، وإنما العبرة بماذا؟ بزوال العقل ووجوده، لأن التكليف قلنا مرتبط بشرطين: الفهم وزوال العقل. إذن الفهم وزوال العقل، آكل البنج من حيث الفهم وزوال العقل هو كالسكران باعتبار أنه غير مكلف وكالمجنون، لا فرق بينهما. أليس كذلك؟ آكل البنج باعتبار الفهم وباعتبار زوال العقل لا فرق بينه وبين ماذا؟ بين المجنون، وكل منهما حينئذ يكون قد فقد شرط صحة التكليف. وإذا كان كذلك فالأصل حينئذ يكون في آكل البنج أو شاربه أنه غير مكلف لزوال شرطي صحة التكليف. وأما كونه يلتذ أو لا يلتذ نقول هذا قد يرتب عليه العقوبة وعدمها، وأما وهي شيء آخر لأن حكم وضعي وليست العقوبة حكما تكليفيا، حينئذ يكون النظر في زوال العقل وعدمه. قال في المبدع: البنج ونحوه كجنون، يعني أنه غير مكلف، البنج ونحوه كجنون لأنه لا لذة به، نص عليه. وذكر جماعة يقع لتحريمه يعني يقع طلاقه، ولهذا يعزر. قال الشيخ تقي الدين: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم، قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم. وقد يكون غير محرم كما لو أخذ البنج لتداوي ونحوه، هذا ليس بمحرم لأنه لسبب شرعي، لكن هل يخاطب أو لا يخاطب هذه مسألة أخرى. بأخذه للبنج إن كان لتداوي فلا إثم، لكن مسألة إذا أخذ بعد ذلك وزال عقله يخاطب أو لا يخاطب بالتكليف مسألة أخرى، الإثم وعدمه كمسألة السكران السابقة. قلنا السكران إن تعمد شرب المسكر يأثم، يأثم إذا أكره فسكر يأثم لا يأثم، كلاهما غير مكلفين، كل منهما غير مكلف. حينئذ النظر باعتبار الإثم وعدمه باعتبار السبب، فإن كان السبب شرعيا حينئذ نقول هذا لا يأثم، لكن كونه أخذ البنج لسبب كتداو ثم ترتب عليه زوال العقل فدخل وقت الصلاة وخرج وهو لازال في بنجه، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه غير مكلف، الأصل أنه غير مكلف. إذن اللذة وعدمها لا عبرة بها، كذلك كون السبب شرعيا أو لا لا عبرة به. لماذا؟ لأن هذا الوصف خارج عن ماذا؟ عن كونه تعاطى البنج ودخل عليه الوقت وخرج كصلاة ونحوها، وهو قد زال عقله، والنظر حينئذ نكون في هذا المحل. أما السبب واللذة فهما أمران مفكان، فيأثم أو لا يأثم كالسكران. سكران إذا تعاطى بنفسه عالما أن هذا مسكر أثم، ثم هو غير مكلف، وإذا أكره أو غلط ظن أنه ماء مثلا أو عصير أو شيء من ذلك فشربه، حينئذ إذا سكر يأثم لا يأثم، لكنه هل هو مكلف؟ غير مكلف. إذن السبب لا دخل له في مسألة التكليف وعدمه، كذلك النظر في الإثم وعدمه. قال الشيخ تقي الدين: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم، هو كذلك محرم ويأثم، لكن مسألة التكليف وعدمها هذه مسألة أخرى. وفي الواضح إن تداوى ببنج فسكر لم يقع، وهو ظاهر كلام جماعة، يعني إن تداوى ببنج فسكر لم يقع طلاقه، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار كون السبب شرعية، حينئذ نقول هذا غير محرم، فلو وقع طلاقه، فلو طلق وقت زوال عقله ببنج قالوا يقع طلاقه، والصواب أنه لا فرق بين البنج والسكري. أما كونه أخذه لتداوي ونحوه بسبب شرعي نقول هذا يرفع الإثم لكن لا يوجب التكليف، والتكليف مرتبط بزوال العقل وجودا وعدما كما مر معنا. قال ابن اللحام: وقال في المحرر: فأما من تناول البنجة فألحقه بعض أصحابنا بالسكران فقال مكلف، وفرق الإمام أحمد بينهما فألحقه بالمجنون يعني غير مكلف. وقال القاضي في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور. نعم فهو معذور، لكنه معذور من حيث عدم ترتب الإثم عليه، ويكون الحكم فيه كالمجنون. وإن تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران، يعني يكون مكلفا. إن أخذه لتداو لسبب شرعي حينئذ حكمه حكم المجنون، حينئذ لا يكون مكلفا. إن أخذه لسبب محرم حينئذ يكون حكمه حكم السكران فيكون مكلفا. إذن النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار السبب الحامل له، وهذا ليس بصواب الله أعلم. لماذا؟ لأن العبرة بكونه قد أخذ البنج فزال عقله، البحث في ماذا؟ في هذا العبد المكلف الذي زال عقله بسبب البنج، هل هو مخاطب بالشرع بالأمر والنهي أو لا، وليس البحث في السبب الحامل له أو في الثواب وعدمه، فالمسألتان مفكتان. وكذا قال ابن عقيل في الواضح وهو ظاهر كلام جماعة، لأنهم قالوا: ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوي حاجة قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة، حشيشة. وأبو العباس بن تيمية يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر، يعني لا فرق بين الحشيش أو الحشيشة واحدة، لا فرق بينها وبين الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد، لأنها ماذا؟ تعتبر من أنواع الخمر، مخدرات هذه من أنواع الخمر. ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى، يعني لماذا فرقت بين البنج وبين الحشيشة؟ قال: الحشيشة كالخمر يلتذ بها وتشتهى، يطلبها يتلذذ بها، وأما البنج فلا، إنما يزيل العقل. حينئذ ما يزيل العقل على نوعين: منه ما يلتذ به ويطرب كالسكر شرب الخمر والحشيشة ونحوها، ومنه ما لا يلتذ به ويطرب كالبنج. الصواب أن كل منهما رافع للتكليف، رافع للتكليف بجامع أن كل منهما قد زال عقله فلا يفهم، فلا يقال لمن لا يفهم افهم، كما لا يقال لمن لم يسمع أو لا يسمع اسمع، وهكذا. حينئذ يقول العلة هنا تدور، أو العلة هي زوال العقل، فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا تكليف لا بأمر ولا بنهي. قال الزركشي: ويفرق بينها الحشيشة وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنجي، فالحكم عنده يعني عند شيخ الإسلام منوط باشتهاء النفس وطلبها، وجزم في المنتهى بأنها تشتهى، وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق، يعني حكم السكران. وكما أن السكران لا يقع طلاقه كذلك المحشش لا يقع طلاقه، فلا فرق بينهما البتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد، يجب فيها الحد. لماذا؟ لأنها خمر، وإذا كان كذلك فالحكم واحد، وهي نجسة في أصح الوجوه، وقد قيل إنها طاهرة، يعني النجاسة وعدمها لا علاقة لها بكونها مسكرة أو لا. قلنا فيما مر معنا أن الصواب في الخمر أنه طاهر، وليس ثم دليل واضح بين يدل على نجاسة الخمرة، إن كانت المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة على كونها نجسة. مثل هذه المسائل التي أكثر أهل العلم على القول بنجاسة الشيء، حينئذ نفرق بين العلم والفتوى، فيقال يفتى الناس بأنها نجسة من أجل الورع، وخاصة فيما يستقبل لئلا يتلبس بشيء يكون أكثر أهل العلم على بطلان صلاته مثلا. وأما في شيء وقع وانتهى، حينئذ يقال بأن الصواب أنها طاهرة، أنها طاهرة. فإذا كان كذلك حينئذ يفرق فيه في الفتوى. أما من حيث العلم، والأصل في العلم أنه يذكر الدليل، فما جاء أو كان مستندا إلى دليل صحيح قبل، وإلا فلا. فنظرنا في أدلة من قال بالنجاسة فإذا بها ضعيفة، فإذا كان كذلك حينئذ يقول الأصل هو الطهارة. والحشيشة كذلك الأصل فيها أنها طاهرة، وليس ثم دليل يدل على أنها نجسة، إذ ليس كل محرم نجسا، كل نجس فهو محرم، من غير عكس. ومر معنا هذا مبسوطا في شرح الزاد مطول. قال شيخ الإسلام: وهي نجسة في أصح الوجوه، وقد قيل إنها طاهرة، وقيل يفرق بين يابسها ومائعها، والأول الصحيح يعني أنها نجسة عندهم، لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيء، بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنجي، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب، فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة، فلم يعرف حقيقة أمرها. من الذي يعرف حقيقة أمرها؟ ها، من جربها. وقد يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى من تعاطى الحشيش، قد يكون رآه، وحينئذ نقول قد يكون كذلك. على كل هي مطربة، يعني يلتذ بها، ولذلك يطلبون بأغلى الأثمان في زماننا وفي القديم، فدل ذلك على أنهم يطربون بها، يعني يلتذون بها، فهي كالخمن يعني يستأنس بها. وإنما تغيب العقل بلا لذة، فلم يعرف حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. قال: والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه، يعني ما تتعلق به النفس وما لا تتعلق به النفس. فالمحرم الذي يطلب وتشتهيه النفس ويسعى إليه ليس كالمحرم الذي لا تشتهيه النفس، ولذلك فرق بينهما في التعزير وعدمه. قال: فما لا تشتهيه النفوس كالدم محرم لا تشتهيه النفوس، والميتة اكتفي فيها بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فيها التعزير فقط. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا، وهو الحد، وهو ولذلك الحد من حيث النظر الشرعي إنما يتعلق بما جاء مما حرمه الشارع وتعلقت به النفس. وأما ما لا تتعلق فيه النفس حينئذ نقول هذا يكتفى فيه بالتعزيل. قال: والحشيشة من هذا الباب. وقال في موضع آخر: وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعزير فقط، يعني إذا لم يكن لسبب مباح. وقال: وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير، هذا باستقراء الشرعي. إذن البنج فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو كالمجنون أو كالسكران؟ إن قيل كالمجنون فلا تكليف وهو الصواب، وإن قيل كالسكران فهو مكلف عند جماهير أهل العلم، حينئذ يكون مكلفا، والصواب أنه قد زال عقله. فكل من زال عقله سواء كان بسبب شرعي أو محرم أو مباح، حينئذ ترتب عليه ارتفاع التكليف بقطع النظر عن كونه آثما أو لا، وبقطع النظر عن كون السبب مباحا أو لا، إذ العبرة بزوال العقل وقت التكليف. ومن أهل العلم من قال في صاحب البنجي: إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه، لأنه معذور، لأنه معذور. إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه، لأنه يعني غير مكلف، غير مكلف. ودائما هذه التفصيلات تدل على ضعف القول، كل تفصيل إذا لم يكن مبنيا على دليل مفصل، لأن الدليل يدل على ماذا؟ السكران مكلف مطلقا غير مكلف مطلقا، إما هذا أو ذاك. فإن جاء التفصيل نحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل مفصل. فإن لم يأتي به حينئذ قلنا إما مكلف مطلقا وإما غير مكلف مطلقا، والصواب أنه غير مكلف مطلقا. واختار في الشرح الممتع شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. هذا كذلك تفصيل يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل واضح بين، وإنما السؤال هنا هل هو مكلف أم لا. إن قلت مكلف حينئذ طردته في جميع المسائل، لا تفصل إلا بدليل مفصل، وإن قلت غير مكلف حينئذ طردته في جميع المسائل، ولا تأتي تفصل بغير دليل مفصل. والصواب في هؤلاء المذكورين السابقين: النائم والساهي والغافل والسكران ومتعاطي البنج والحشيشة، وكل ذلك ممن زال عقله بسبب مباح أو غيره، أنه غير مكلف. هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن ذو غفلة، هذا هو الصنف الأول ممن نص المصنف رحمه الله تعالى على أنه يمتنع تكليفه. فالغافل غير مكلف، ويشمل الأنواع التي ذكرناها سابقا. لكن ننبه هنا إلى أن مسألة الغافل الكلام فيها من جهة امتناع تكليفه من حيث غفلته، يعني غافل. حينئذ نقول هذا اسم فاعل، حينئذ نقول غافل هذا اسم فاعل، غفل فهو غافل. فإذا كان كذلك حينئذ المادة معتبرة، فالغافل من حيث غفلته، الساهي من حيث سهوه، الناسي من حيث نسيانه. ومر معنا أن بعضهم يقيد وهو أدق، لكنه إذا لم يقيد فهو المراد عند الأصوليين: الناسي حال نسيانه، الساهي حال لابد من هذا القيد، لأنه قبل السهو وبعد السهو مكلف بالإجماع، لكن في حال السهو حينئذ نقول هذا غير مكلف. النائم حال نومه، قبل النوم هو يفهم وعاقل، إذا مكلف، بعد أن يستيقظ فهو مكلف بالإجماع. إذا الغافل متى يكون غير مكلف؟ وقت غفلته، من هذا الاعتبار أو من هذه الحيثية. فالكلام في مسألة الغافل من جهة امتناع تكليفه من حيث غفلته، هذا قيد، حيث هنا للتقييد، لا من حيث عدم صلاحية قدرته للمكلف به وهو الامتثال. يعني كونه ارتفع عنه التكليف، هل لكون قدرته غير صالحة للامتثال؟ جواب لا، قدرته تامة، يعني ليس بعاجز أو لا، هل هو عاجز؟ ليس بعاجز، بل قدرة تامة، وإنما انتفى عنه ماذا؟ الفهم والعقل. إذن البحث في الغافل من حيث غفلته، لا من حيث كون القدرة عنده صالحة للامتثال أو عدمه، إذ قدرته صالحة له، إنما المانع غفلته عن الطلب حتى يمتثل. وقلنا هذا يمتنع تكليفه، يعني يستحيل كما نص عليه الناظم، مصوب امتناعه أن يكلف ذو غفلته. والمحال هنا هو الإتيان امتثالا للأمر والنهي، أن يمتثل الأمر والنهي، هذا محاله، إذ كيف يمتثل الأمر أو النهي من لا يعلم أمرا ولا نهيا؟ هو لا يعلم، قلنا لا يمكن يقال له افهم، حينئذ النائم لا يقال له صلي، كذلك الساهي لا يقال له صلي، المجنون السكران والذي تعاطى البنج لا يقال له صلي لأنه لا يفهم، حينئذ كيف يعقل أمرا ونهيا؟ فانتفع عنه ماذا؟ انتفع عنه التكليف لهذا، إذ كيف يمتثل الأمر أو النهي من لا يعلم أمرا ولا نهيا؟ فليست الإحالة لعدم القدرة على المكلف به بأن لا تصلح قدرته مع وجودها حتى يكون من تكليف ما لا يطاق، لأن بعضهم امتنع، قال يمتنع تكليفه بناء على مسألة وهي امتناع تكليف ما لا يطاق. نقول ما لا يطاق يعني ما لا يقدر عليه، وهل الغافل امتنع تكليفه لعدم صلاحية قدرته على امتثال؟ الجواب لا، فكيف يفرع هذا على ذاك؟ مر معنا في أول البحث قلنا بعضهم قال وصوب امتناع، الامتناع المراد به الاستحالة، فالغافل غير مكلف وهو الصواب. لماذا؟ قال لأنه من تكليف ما لا يطاق لو كلف. الطوق والطاقة المراد بها هنا ماذا؟ القدرة. فهل ارتفع التكليف عن الغافل لعدم قدرته؟ الجواب لا، قدرته صالحة تامة، لكنه ماذا؟ فقد شرطي التكليف الذي هو الفهم والعقل، فقد زال عقله وزال فهمه، حينئذ نقول قدرته موجودة وهي صالحة، وليس ثم ما يجعل هذه المسألة مرتبطة بالتكليف بما ما لا يطاق. فليست الإحالة يعني الاستحالة لعدم القدرة على المكلف به بأن لا تصلح قدرته مع وجودها حتى يكون من تكليف ما لا يطاق، حينئذ التفريع كما ذكرنا سابقا ليس لكونه ماذا؟ ليس لكونه مما يتفرع على هذه المسألة، وإنما لكونه قد فقد شرطي صحة التكليف، وهذا هو الصواب، وليس هو مكرها ولا ملجا، وهذا هو الصنف الأول كما ذكرنا. ثم أشار إلى الصنف الثاني ممن امتنع تكليفه، قال وملجأ ذو غفلة، وملجأ بالرفع عاطف على ذو، والمعطوف على المرفوع، مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره، هنا اختلفا في عين الرفع، اختلفا في العين يعني ما يرفع به، الأول مرفوع بالحرف والثاني مرفوع بالحركة، إذن عطف حركة على حرف، والمراد مع العطف مرفوع على مرفوع بقطع النظر عن كونه مرفوعا بحركة أو حرف. وملجأ أي وصوب امتناع تكليف ملجأ، أي وصوب امتناع تكليف ملجأ، وعرفنا أن الامتناع المراد به ماذا؟ الاستحالة العقلية، الاستحالة العقلية بأنه يمتنع عقلا أن يوجه الخطاب بالأمر أو النهي للملجأ، كما أنه يمتنع عقلا ويستحيل عقلا أن يتوجه الخطاب بالأمر أو النهي للغافل، فهما سيان. وإن كان الملجأ يحكى فيه إجماع بأنه غير مكلف والغافل فيه خلاف السابق، لكن كل منهما قد اجتمعا في عدم التكليف، أي وصوب امتناع تكليف ملجأ. والإلجاء إلى الشيء الاضطرار إليه، الإلجاء إلى الشيء الاضطرار إليه، فإذا ألجأ إلى الشيء واضطر إليه حينئذ نقول هذا صدق عليه الوصف، صدق عليه الوصف. بمعنى ماذا؟ أن الأصوليين هنا ذكروا هذه الأصناف الثلاثة بعناوينها، قالوا مكره وقالوا ملجأ وقالوا غافل، غافل من حيث الغفلة، وملجأ من حيث الإلجاء، ومكره من حيث الإكراه. فالاسم مراد هنا، الاشتقاق قيد في المسألة، قيد في المسألة. إذن يمتنع تكليف الملجأ، قالوا الملجأ هو من يدري، إذن يعلم، ليس كالغافل، الغافل هو الذي لا يدري لا يعلم، وهذا يعلم، إذا فرق بينهما، فرق بينهما، الملجأ يدري ويعلم، والغافل لا يدري ولا يعلم، وهو من يدري ولا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله، مع حضور عقله، يعني ألجأ إلى أمر ما ليفعله، أو على الأصح أن يقال فعل به فعل، وهو يدري يعلم وعقله معه، لكن زالت قدرته واختياره، ليس له رضا وليس له اختيار، حينئذ نقول هذا النوع يسمى ملجأ. قالوا بالمثال اتضح التعريف، قالوا كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله، عاشر دور، فأخذ وكتف وألقي على شخص من أجل أن يقتله، حينئذ هل له؟ فقتله، سقط عليه فقتل، ساقط الذي سقط عليه، حينئذ نقول هذا الذي جعل آلة لقتل هذا الشخص هل له قدرة على الفعل؟ الجواب لا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى ملجأ. فمن حلف ألا يدخل بيت زيد فقيد وحمل أدخل بيت زيد، هل له قدرة واختيار ورضا؟ جواب لا. كذلك لو أدخل في ماء وهو صائم فأفطر، حينئذ شرب الماء قهرا اضطر إلى ذلك وألجأ إلى ذلك، هل يعتبر هذا الفعل له؟ نقول لا. فهذه الصور كلها يسمى ماذا؟ يسمى ملجأ. ملجأ حينئذ هو يدري، يعلم ما يفعل أو ما يفعل به. ثانيا عقله لا زال معه، لكن ما الذي فقده؟ فقد القدرة والرضا والاختيار. حينئذ نقول هذا لا يعتبر مكلفا، يمتنع تكليفه البتة. قال هنا كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله فلا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، الوقوع نفسه يعتبر قاتلا له، فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع. يعني صار هذا المكلف المسكين صار آلة، لا فرق بينه وبين الآلة، كما أنه يفعل بالآلة فعل به، ولذلك الصواب أنه لا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل، فالذي قتله هو الحامل له، وأما هو لم يتلبس بشيء يختاره أو يريده، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا هو الملجأ. إذن هو من يدري ولا يجد مندوحة، مندوحة أي لا سعة، والندح السعة والفسحة، من ندحت الشيء إذا وسعته، ولا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله، كمن يلقى من شاهق على شخص يقتله فلا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع، وحركة كحركة المرتعش، ومثله المطر، مثله المطر. إذن هذا تعريف للملجأ مع المثال. هذا قال فيه الناظم صوب امتناع أن يكلف، يعني صوب امتناع تكليف الملجأ، وقلنا حكي فيه في إجماع. فامتناع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك، لا يقدر، فإذا كان لو قيل له لا تقتل حينئذ هل يستطيع أن يمتثل الترك؟ الجواب لا، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع. الملجأ إليه الذي هو القتل به هذا واجب الوقوع سيقع، ونقيضه ما هو؟ ترك قتله، كف عنه، نقول هذا ممتنع الوقوع، ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع. والبحث في مسألة الملجأ من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه واختياره. إذن لماذا هو غير مكلف؟ لأنه غير راض وغير مختار، وصار بحيث لا قدرة له أصلا بالإلجاء. إذن هذا يعتبر شرطا زائدا على الشرطين السابقين، وهما الفهم والعقل. وقلنا ثم شروط قد وقع فيها نزاع، الأولان متفق حكي الإجماع عليهما، وهما ماذا؟ الفهم، فهم الكلام، والعقل. ثم ما يتعلق بالاختيار، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ هذا محل نزاع. وهنا قد أزيل اختياره ورضاه، وكذلك أزيلت قدرته أصلا، فالمحال هنا هو ما لا يتعلق به اختياره أصلا ولا ينسب إليه فعل بوجه، وهو الوقوع القاتل الذي لا يتمكن من دفعه أبدا ولا تحصيله. فالذي أسقط من شاهق على رجل يقتله لقيل له ماذا؟ كف عن هذا الوقوع، هل في قدرته الامتثال؟ الجواب لا، لأنه وقع أنت تتصوره قبل في أثناء وقوعه، هو قد وقع، حينئذ الوقوع واجب، ونقيضه الذي هو ترك القتل هذا ممتنع. هل بقدرته على هذا أو ذاك؟ يقول لا، ليس بقدرته أصلا. وسياق كلام الناظم يقتضي حكاية خلاف في هذه الحالة، قال وصوب، دل على أن خلافا في المسألة بناء على جواز تكليف ما لا يطاق عقلا وإن امتنع سمعا. قال العضد منعه، يعني تكليف الملجأ، كل من منع تكليف المحال، لأن الامتثال بدون الفهم محال. وبعض من جوز تكليف المحال أيضا، بعض لا كل، لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم هنا، يعني من منع تكليف المحال منع تكليف الملجأ قولا واحدا، كل من منع التكليف بالمحال أو تكليف المحال منع تكليف الملجأ. من جوز افترقوا فرقتين، منهم من منع ومنهم من جوز، بمعنى ماذا؟ أنهم على قولين، كل من أجاز تكليف المحال هل هو مجيز لتكليف الملجأ؟ الجواب لا، بل أكثرهم على المنع، وقلة منهم بعضهم على الجواز. حينئذ صوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ. هنا قال صوب بناء على ماذا؟ بناء على أن بعض من أجاز التكليف تكليف المحال قد أجاز تكليف الملجأ، بناء على ماذا؟ على أن الفائدة هي الابتلاء، ومن منع مع تجويز التكليف المحال قال الفائدة في تكليف المحال هي الابتلاء، هل يقدم أو لا يقدم، لكن هنا ليس فيه فائدة، حينئذ منعه، حينئذ منعه. وهذا ما أشار إليه المحل في شرحه حيث قال وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، كحمل الواحد الصخرة العظيمة ورد، يعني هذا التجويز مردود، ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختيار، هل يأخذ في المقدمات منتفية هنا، هل يتحرك، هل يبذل ما في وسعه أم لا، هنا ليس عنده ما يمكن بذله، هو مكتوف، حينئذ نقول هذا ممتنع أن يأخذ بالأسباب أو يأخذ بالمقدمات. فإذا كان تكليف المحال أو ما لا يطاق جوزه بعضهم بناء على الابتلاء، نقول هذه العلة منتفية هنا. فإذا كان كذلك قال منتفية في تكليف الغافل والملجأ. وإلى حكاية هذا ورده أشار المصنف بتعبيره بالصواب، إذن الصواب على بابه، وصوب تكليف الملجأ بناء على أن بعضهم جوزه، وهو ممن جوز تكليف ما لا يطاق، والصواب عدم تكليفه، يعني أن جواز تكليف الملجأ مبني على القول بجواز تكليف المحال، إلا أنه عبر عنه بما لا يطاق، لأن إحالته لعدم الطاقة أي لعدم صلاحية القدرة للتعلق به. فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجأ فهم أن المانع منه عدم الطاقة، وهذا فيه ضعف، فيه يعني من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تكليف الملجأ بناء على ماذا؟ على أن الملجأ إنما لا يكلف بناء على نفي القدرة، والقدرة موجودة، فجوز تكليفه، وهذا ليس بصواب، لأن الملجأ ليس من حيث كون قدرته صالحة أو لا، وإنما لفقد الرضا والاختيار. ولذلك قلنا الملجأ، هذا العنوان الملجأ يدل على ماذا؟ على علة المنع، كونه قد ألجأ إلى شيء لا يرضاه ولا يختاره، وأما القدرة فهي باقية وصالح لذلك. فإذا كان كذلك حينئذ النظر يكون إلى ماذا؟ إلى كونه قد زال رضاه واختياره. قال هنا وليس ذلك بمانع عنده، فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا يطاق. إذن نقول هنا فالقائل بجواز تكليف الغافل والملجأ فهم أن المانع منه عدم الطاقة يعني القدرة، وليس ذلك بمانع عنده، فبنى القول بجوازه على قوله بجواز ما لا يطاق. قال الطوفي رحمه الله تعالى وهو أي الملجأ ألا يصح منه ترك، لا يصح منه ترك، لأنه قد فعل به فعل، هل يصح أن يكلف قاله لا تفعل كف؟ قال لا يصح منه الترك، كمن ألقي من شاهق على إنسان فقتله، أو مال كبهيمة فأتلفها، أو صائم ألقي مكتوفا في الماء فدخل الماء حلقه ونحوه، لم يكلف، وإلا كلف، يعني إذا كان كذلك لم يكلف. قال في البحر: واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه، وهو عند المعتزلة فوق الملجأ، وعندنا مثله، يعني المضطر والملجأ هل بينهما فرق أم لا؟ عند المعتزلة المضطر فوق الملجأ، وعند الأشاعرة هو مثله، هو مثله، ولكن ظن ثم فرقا بين المضطر والملجأ، لأن الملجأ يفعل به والمضطر هو يفعل، كمن اضطر إلى أكل الميتة حينئذ جاز له الأكل، مضطر لم يفعل به شيء، لم يفعل، إذا ثم فرق بين المضطر والملجأ، والمضطر له أحكام سيأتي معنا. كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله بثقله، لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه فقالوا: المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وفي وجه لا يجب، في خلاف يأتي بحث فيه في الرخصة. قال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه، قيل باتفاق يعني محل وفاق، والمكره بعضهم يعبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، المكره على نوعين: مكره هو ما يعبر عنه بالملجأ، ومكره هو دون الملجأ، دون، لكن المصنفون فرق بينهم، هذا هو الصواب. الملجأ الذي لا اختيار له ولا رضا، لا اختيار له ولا رضا، فيفعل به ما أراده الفاعل، حينئذ لا ينسب إليه الفعل، فيكون كما مر معنا بأنه كالسكين في يد القاطع. أشار إلى أنه يطرقه الخلاف، قيل نعم. قال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه، قيل باتفاق، لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه لأنه واجب الوقوع، ولا بترك الملجأ إلى تركه لأنه ممتنع الوقوع. قال: وكلامك سابقه. قال في التحبير: والمكره المحمول كالآلة غير مكلف عند أصحابنا والأكثر، يعني عند الحنابلة، فمذهب الحنابلة هنا في الملجأ أنه غير مكلف. قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا، غير مكلف إجماعا، سلب القدرة لا قدرة له أصلا، والاختيار يعني لا قدرة له على ماذا؟ على أن يختار، فهذا غير مكلف إجماعا، وفي حكاية الإجماع نظر، إلا أن يريد أنه غير مأثوم يعني غير آثم فمسلم. وقالت الحنفية: مكلف، حكاه عنه ابن مفلح في أصوله، وحكى الطوفي في مختصره عن البلبل عن الأصحاب أنه مكلف مطلقا كالحنفية. قال ابن مفلح: وهو سهو، يعني في البلبل قال أن الحنابلة أو المذهب أن الملجأ مكلف كالحنفية، قال ابن مفلح: وهو سهو. قال المرداوي: وهو كما قال، يعني خطأ طوفي في نسبته للمذهب أن الملجأ يعتبر مكلفا، إذا الملجأ يدري ولا مندوحة له عن الفعل، حينئذ نقول هذا الصواب أنه غير مكلف، بل يمتنع تكليفه لعدم القدرة أصلا ولعدم الرضا والاختيار. قال رحمه الله تعالى: واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخر. هذا الصنف الثالث مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل، وهو ما يسمى بالمكره. قول الناظم رحمه الله تعالى: واختلف، الألف للإطلاق، أي اختلف الأصولي، اختلف مغير الصيغة، المراد هنا الأصوليون، وحذف الفاعل للعلم به، وبنى الفعل لمغير الصيغة أو غير صيغته بناء على ماذا؟ على أن الفاعل معلوم، حينئذ يكون حذف اختصارا، حذفه من باب الاختصار. واختلف أي اختلف الأصوليون في مكره، أي في تكليف مكره على حذف مضاف، بما أكره عليه من قول أو فعل، بما أكره عليه من قول، وهذا يكاد أن يكون باتفاق عند القائلين به أن المكره مكلف، والفعل على قول، ليس كل من أباح الإكراه على القول أباح الإكراه على الفعل، ليس كل من أباح الإكراه على القول أباح الإكراه على الفعل. وعندنا في المذهب أن الإكراه إنما يباح في الأقوال فقط دون الأفعال، دون أفعال. إذن قول هنا في مكره، أي في تكليف مكره بما أكره عليه من قول أو فعل، وهذا مذهب الجمهور كما قال قرطبي في التفسير أن مذهب الجمهور حكاه عن ابن حجر في الفتح مسألة الإكراه، قلنا هو غير مكلف مطلقا في القول والفعل، هذا ينبني عليه ماذا؟ مسألة الكفر، هل نطق بالكفر حينئذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قيدها أكثر المفسرين على القول فقط، يعني إذا أكره على قول الكفر، وهذا ما قل عن كثير من الصحابة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن يتلفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل ذلك على أن الإكراه إنما يكون بالقول. لكن بالفعل لو أكره للسجود للصنم هل هو مكلف أو لا؟ هل له ذلك أو لا؟ لو أكره على لبس الصليب حينئذ هل يرد الإكراه أو لا؟ صواب الله أعلم أنه مقيد بالقول فقط، وأما الفعل فلا، لأن الآية وإن كان في لفظها عام إلا من أكره، لكن السياق والسباق يدل على أن الإكراه مقيد بالقول دون الفعل. لكن الجماهير أو الجمهور على أنه عام في القول والفعل، وذكره ابن حجر في الفتح وكذلك القرطبي التفسير كثير من المتأخرين. إذن بما أكره عليه من قول أو فعل، اختلفوا في المكره على مذهبين، هل هو مكلف أم غير مكلف، على مذهبين، أحدها أن يكون المكره مكلفا مطلقا يعني دون تفصيل، الثاني أنه غير مكلف مطلقا يعني دون تفصيل، وهذا اطرده في جميع المسائل، الغافل مكلف مطلقا أو غير مكلف مطلقا، المجنون مكلف مطلقا أو غير مكلف مطلقا، السكران مكلف مطلقا أو غير مكلف مطلقا، هذا الصواب، إما تنفي وإما تثبت بالإطلاق، أما التفصيل فهذا قول ضعيف إلا إذا جاء دليل مفصل، هذه قاعدة مضطردة في جميع ما مر معنا وما سيأتي، حينئذ يقول إذا جاء النفي غير مكلف مطلقا النصوص لم تفصل وإنما نفت التكليف، من أين جئت بالتفصيل؟ لابد من دليل، فإذا كان كذلك وحينئذ نقول الأصل إما النفي المطلق أو الإثبات المطلق. فالمكره قيل مكلف مطلقا وقيل غير مكلف مطلقا، وقيل فيه مذهب ثالث ذكره الطوفي في شرح البلبل، إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء وهو غير مكلف، لكن هذا عرفنا ماذا؟ أنه عنون له بعنوان خاص، الطوفي في شرحه على البلبل حكى في المكره ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب، مكلف مطلقا، غير مكلف مطلقا، قال إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فغير مكلف، إن لم يبلغ فهو مكلف، حينئذ قل إن بلغ إلى حد الإلجاء هذا هو الصنف الثاني السابق، فلا يسمى الصواب عدم تسميته مكرها، وإنما هو متباين، يعني العلاقة بين الملجأ والمكره التباين، فكل منهما له عنوان خاص، وأما باعتبار مطلق الإكراه فيدخل الملجأ تحت المكره، لو نظرنا إلى المكره مطلقا هكذا دون النظر إلى بحث الأصولين في هذا الموضع حينئذ نقول الإكراه على نوعين يدخل تحته ماذا؟ الإلجاء، هذا لا إشكال فيه، لكن في هذا الموضع لما قال الأصولين الملجأ والمكره والغافل، إذن عنوان لكل واحد بعنوان خاص، حينئذ لا يقال بأن المكره هنا أعم من الملجأ، لماذا؟ لأن كل عنوان له لفظه المشتق منه، فدل ذلك على أن اللفظ قيد في المسألة، الملجأ هو المكره الذي بلغ به إلى حد الإلجاء فهو قسم خاص، المكره هو الذي لم يبلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء، إذن هما متباينان، ولذلك قال فيه الطوفي مذهب ثالث إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مكلفا، وإن لم يبلغ فهو مكلف، في تفصيل يعني. قال في الإبهاج الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة، وهذا نجعله فيما مر، والبحث في مسألة المكره من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه بالإكراه وبقي اختياره وقدرته مع علمه بالتكليف. يعني يدري، يدري أو لا يدري؟ يدري، هو يعلم، ليس كمن زال عقله فلا يدري أو زال فهمه فلا يدري. نقول حينئذ ما الذي زال عند المكره بحيث ارتفع عنه التكليف؟ نقول زال رضاه، زال رضاه. واختياره باق أو لا؟ اختياره باق، لكنه صار كرها لا طوعا كما سيأتي. إذن الفرق بين المكره والملجأ النظر في الاختيار وعدا، الملجأ لا اختيار عنده أصالة. حينئذ نقول البحث في مسألة المكره هنا من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه بالإكراه، يعني لم يرضى وبقي معه شيء آخر، وبقي اختياره وقدرته مع علمه بالتكليف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة العزم لما ذكر العزم، قال قد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان، أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو بداية، والثاني عزم السالك وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط الكتاب في قسم الوصول، فقال وهنا الشاهد هو تحقيق القصد طوعا أو كرها، يعني أراد أن يعرف ماذا العزم، فقال تحقيق القصد طوعا أو كرها. إذا قسم تحقيق القصد إلى نوعين، قد يكون طوعا يعني طواعية باختياره، وقد يكون ماذا؟ قد يكون بالكراهية، لكنه يسمى مختارا باعتباره كما سيأتي. قال ابن قيم أما قول تحقيق القصد فهو أن يكون قصده محققا يعني موجودا ثابتا لا يشوبه شيء من التردد، وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره فصحيح اعتراض عليه، فإن المختار تحقيق قصده طوعا، يعني الذي اختار، المختار الذي اختار الفعل تحقيق قصده طوعا، وأما المكره فتحقيق قصده كرها. إذن المختار وغير المختار كل منهما يحقق قصده، لكن المختار طواعية طوعا باختياره دون إجبار، وأما المكره فهو محقق لقصده لكنه لا طوعا، وإنما يكون من جهة ماذا؟ من جهة الإكراه. إذن هل ينفى عن المكره الاختيار؟ الجواب لا، لا ينفى مطلقا ولا يثبت له مطلقا، وإنما نقول هل هو كره أم طوع؟ إن كان المراد عدم تحقيق القصد في المكره طوعا فهو منفي، وإن كان كرها فهو غير منفي بل هو ثابت له. إذن المكره له اختيار، وإلا ما حصل منه فعل، كل فعل يقع من العبد ولم يفعل به احترازا عن الملجأ، إذا فعله وباشره حينئذ وقع باختياره، فإذا قال له اقتل زيدا ولا قتلتك فقتله، فعله باختياره أو لا؟ فعله باختياره، لكن الاختيار هذا طوعا أو كرها؟ كرها. إذا الفرق بين الملجأ والمكره بهذا الاعتبار. قال ابن القيم فإن المختار، مختار يعني الذي اختار الفعل فيفعله دون إكراه، تحقيق قصده طوعا، وأما المكره فتحقيق قصده كرها، فإنه إذا أكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده كرها لا طوعا. هذا الفرق بين المكره وماذا؟ ها، وليس الملجأ، المختار الذي يفعل اختيارا. وهذا التحقيق ابن القيم لا تجده في كتب الأصول، غير موجود، قفت عليه في مدارج السالكين. قال نعم، فإنه إذا أكره على فعل وعزم عليه قد حقق قصده طوع كرها لا طوعا. قال رحمه الله تعالى واختلف الفقهاء والأصوليون في المكره هل يسمى مختارا أم لا، المكره هل يسمى مختارا أم لا؟ قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول التحقيق أنه محمول على الاختيار، له اختيار لكنه ماذا؟ محمول على الاختيار، يعني حقق قصده بالاختيار لكنه من جهة الكراهة والكره لا من جهة الطوع، إذن له اختيار، ولذلك هو يفعل وينسب إليه الفعل، إذا اقتل زيدا وإلا قتل فقتله، من القاتل؟ ها هو المكره نفسه، فينسب إليه الفعل، وإذا نسب إليه الفعل حينئذ دل على أنه قد اختاره، لكنه اختاره ماذا؟ كرها لا طوعا. هذا فرق جيد. يقول التحقيق أنه محمول على الاختيار، فله اختيار في الفعل، فله أي للمكره اختيار في الفعل، وبه صح وقوعه، فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل. وهو كذلك كل فعل يقع فلا بد يقع من الفاعل وينسب إليه احترازا من الملجأ، وينسب إليه لا بد أن يقع بماذا؟ بإرادة جازمة، بإرادة جازمة وقدرة تامة، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة. لكن المكره إرادته جازمة هنا من حيث ماذا؟ من حيث كونه حمل، حمل يعني أكره على هذا الاختيار فاختاره، وإلا لابد أنه قد اختاره. ولذلك يقول شيخ الإسلام التحقيق أنه محمول على الاختيار، فله اختيار في الفعل وبه صح وقوعه، فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل، ولكنه محمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله، فهو مختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه، وغير مختار باعتبار أن غيره حمله على الاختيار. إذن له اختيار لكنه محمول على الاختيار، ولم يكن مختارا من نفسه. قال ابن القيم هذا معنى كلامه. إذن هل المكره مختار أم لا؟ نقول الصواب أنه محمول على الاختيار، بمعنى أنه حقق قصده كرها لا طوعا، والمختار هو الذي حقق قصده طوعا لا كرها. هذا فرق عز أن تجده في كتب الأصول، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة العزم. قال أهل الأصول والمكره هو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. من لا مندوحة له يعني ليست له سعة عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. كيف يعني؟ أقتل زيدا وإلا قتلناك، حينئذ أكره بماذا؟ يصبر على ماذا؟ على قتل زيد ولا على قتله هو؟ قال من لا مندوحة له، ليس له مندوحة عما أكره عليه، أكره على ماذا؟ على قتل زيد، إلا بالصبر على ما أكره به قتله هو. أقتل زيدا وإلا قتلناك، عندنا قتلان كذلك، قتل زيد وقتل القاتل نفسه، حينئذ يصبر على ماذا؟ على قتل نفسه، ليس له مندوحة إلا بأن يصبر على ما أكره به. افعل وإلا ضربناك، يصبر على ماذا؟ على الضرب فيضرب، ولا يفعل ما أكره عليه، ليس له مندوحة إلا بأن يصبر. افعل وإلا قتلناك، فيصبر على أن يقتل. افعل وإلا سجناك ولو طال السجن، حينئذ نقول هذا ماذا؟ أكره على السجن. إذن ما أكره به هو ما هدد به من قتل وضرب ونحو ذلك. من لا مندوحة له، ليس له مندوحة ولا سعى عما أكره عليه كقتل زيد، إلا بالصبر على ما أكره به. والفرق بين هذا وما سبق أن الإلجاء يزيل الرضا والاختيار معا، أزال الرضا والاختيار معا، بخلاف الإكراه فإنه إنما يزيل الرضا فقط، وأما الاختيار فهو باق، لكنه مكره عليه محمول عليه على التفصيل السابق. فتبين أن بين الملجأ والمكره التباين، وكذلك الغافل، هذه الأقسام الثلاثة بينها علاقتها بعضها مع بعض التباين. كيف التباين والمكره أعم من الملجأ؟ نقول البحث هنا بحث خاص، ليس النظر في مطلق المكره من أجل أن يقال إنه ذكر الأعم بعد الخاص، وإنما نقول الملجأ باعتبار عنوانه له مفهوم خاص، والمكره باعتبار عنوانه له مفهوم خاص، فالعلاقة بينهما حينئذ التباين، وكذلك الغافل، لأن الكلام في كل من حيث خصوصه لا من حيث عموم غيره له أو عمومه لغيره، إذ خصوصه هو محل الخلاف فيه. إذن المكره كما سيأتي بعضهم قال قسمان، ما يصل به الإكراه إلى حد الإلجاء، قلنا هذا عنوانه الملجأ، هل دخل معنا في هذا النوع الثالث؟ الجواب لا، لم يدخل معنا، لو لم نذكره في هذه المسألة هل دخل؟ نعم دخل. إذن النظر بالعموم لا باعتبار هذه المسألة، كونه مباينا له باعتبار ذكره في هذه المسألة، كما ذكرنا فيما سبق أن الشيء إذا ذكر في القاعدة أو في النص حينئذ نقول باعتبار سابقه ولاحقه معناه خاص فلا يحتمل معنى آخر، لكن لو فك ونزع عن النص ونظر إليه باعتبار ذاته فحينئذ قد يعم وقد يخص. فإذا تكلم عن المكره هكذا، من هو المكره في اللغة؟ حينئذ نقول هذا قسمان، قد يصل به الإكراه إلى حد الإلجاء فيكون كأنه مفعولا به وليس هو بفاعل فلا ينسب إليه الفعل، وقد يكون دون ذلك، هذا لا إشكال فيه وهو الصحيح، لكن بعضهم طرده في هذا الموضع، والصواب عدم طرده. قال العطار وقد جعل كلام صاحب الأصل في منع الموانع، قال فإنه يعني المصنف كما ذكر هو في منع الموانع، فإنه جعل المراتب ثلاثا: الغافل والملجأ والمكره. فإنه جعل المراتب ثلاثة، كل منها أبعد مما تليها على ترتيبها في المتن. قال فأبعدها تكليف الغافل، أبعدها تكليف الغافل بأنه لا يدري، لأن الغافل لا يدري، وإذا كان لا يدري يعني لا يعلم، وأيهما أولى، الذي يعلم والذي لا يعلم؟ ها، الذي يعلم أقرب إلى التكليف، إذن تكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل، لأن الغافل لا يدري وهذا يدري، وتكليف الذي يدري أقرب من تكليف الذي لا يدري، هذا فرق بينهما. قال فأبعده تكليف الغافل بأنه لا يدري، ويتلوها تكليف الملجأ فإنه يدري، ولكن لا مندوحة عن الفعل يعني أصلا، لأن الإلجاء يسقط الرضا والاختيار معا كما مر، ويتلوها المكره فإنه يدري وله مندوحة بالصبر عما أكره عليه. إذن تكليف المكره أقرب من تكليف الملجأ، وتكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل، وتكليف الغافل أبعد من تكليف الملجأ، وتكليف الملجأ أبعد من تكليف المكره، على هذا الترتيب التنزلي. قال ويتلوها المكره فإنه يدري وله مندوحة بالصبر عما أكره عليه. الملجأ ليس له مندوحة، هو حمل وألقي به ليس له مندوحة، لكن المكره له مندوحة: اقتل وإلا ضربناك، يصبر على الضرب، استعن بالله واصبر على الضرب، ولا تقتل ولا تفعل، حينئذ يقول له مندوحة بأن يصبر على ما هدد به، لأن الإكراه يسقط الرضا فقط دون الاختيار، فكل مرتبة أبعد مما تليها. فلا يرد قول من قال وكلام الإمام وأتباعه صريح في أن الملجأ قسم من المكره، هذا اعترض بعضهم على صاحب جمع الجوامع، قال بأن المكره قسم من الملجأ، فكيف يجعل هذا مرتبة وهذه مرتبة؟ وكلام المصنف لا ينافي ذلك، لما اشتهر من جواز ذكر العام بعد الخاص كعكسه، وكثرة وقوع ذلك وحسنه لنكتة، وهي هنا مخالفة الملجأ كغيره بضعف الخلاف فيه جدا، حتى عد المخالف مخطئا كما أشار إلى ذلك بتعبيره بالصواب، يعني ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص، لماذا؟ لكون الملجأ يكاد أن يكون القول بعدم تكليفه متفقا عليه، وصار القول بتكليفه كأنه من أبعد ما يكون، فلذلك ذكر العام بعد الخاص، وهذا غلط ليس بصواب، وإنما الصواب أن يقال الملجأ باعتبار الإلجاء مغاير تماما للمكره باعتبار الإكراه، فكل منهما له معنى خاص في هذا الموضع. وأما ما شاع عند كثير من الأصوليين خاصة المعاصرين يجعلون المكره به بالقسمين في هذا الموضع، فيقال الإكراه قسمان: الأول إكراه ملجئ، وهو الذي لا تبقى للمكلف معه قدرة ولا اختيار، كمن حلف أن لا يدخل دار فلان فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله الدار، هذا ليس له فعل وليست له قدرة ولا اختيار، ومثل ذلك غير مكلف باتفاق العلماء إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. الثاني إكراه غير ملجئ، بحيث يبقى للإنسان قدرة واختيار على الفعل والترك، كما إذا أكره الإنسان على شيء يكرهه ولا يرضاه، كما لو أمر الحاكم شخصا بقتل إنسان ما وإلا قتلناك، فهذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف، هكذا يذكر، والصواب عدم ذكره، هذا خطأ. لماذا؟ لأننا نقول أن الأصوليين لهم نظر دقيق، وهو أن هذه العناوين ذكرت للإشارة إلى ما اشتقت منه، فالغافل لغفلته. ولذلك قلنا في البداية الغافل البحث فيه من حيث الغفلة، والملجأ من حيث الإلجاء، والمكره من حيث الإكراه، ففرق بينها. حينئذ العلاقة بينها ماذا؟ التباين. العلاقة بينها التباين، وهذا عندما نجعلها في مصف واحد. وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، حينئذ يقول البحث في التكليف وعدمه، وهذه ثلاث مراتب، والعلاقة بينها التباين. في هذا النوع المكره فيه مذهبان للأصوليين متقابلان، معتزلة والأشاعرة. المذهب الأول وهو مذهب المعتزلة أنه يمتنع تكليف المكره، ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، كما قال له قادر على ما يتوعد: أقتل زيدا وإلا قتلتك، أقتل زيدا وإلا قتلتك. لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، يقتل هو حينئذ يكون مقدما. فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهق، فرق بينهما، الذي ألقي من شاهق لا قدرة له ولا اختيار، وهذا إذا أقدم على قتل زيد أقدم بماذا؟ بقدرة واختيار، فرق بينهما. وإن اشتركا في عدم التكليف، لكن تكليف هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر وكلمة الكفر، على شرب الخمر بناء على الأفعال وكلمة الكفر، لكن نحن نسير على في الشرح على ما أصله كثير من الأصوليين، وهو أن الإكراه عام في القول والفعل، وهي مسألة تحتاج إلى تحرير لأنه ينبني عليها مسألة عظيمة، وهي مسألة الكفر به بالفعل ونحوه. وأما تأثيم المكره على القتل، يعني قالوا ماذا؟ المذهب الأول أن المكره غير مكلف، اقتل زيدا وإلا قتلناك، فإن قتله أثم، كيف يأثم وهو غير مكلف؟ هذا إراد، لأن تأثيم القاتل بالإكراه مجمع عليه لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن العلماء. إذا قال اقتل زيدا وإلا قتلناك، فذهب فقتل زيد من أجل أن ينجي نفسه، أثم، حينئذ يقول هو مكره والمكره غير مكلف، فكيف أثم؟ قالوا الإثم هنا من جهة لا من حيث الإكراه، وهي جهة إيثار نفسه على غيره، وهذه باختياره، حينئذ لا إكراه فيها، فلا إكراه فيها، لأنه قال اقتل زيدا وإلا قتلناك، إذا خيره بين ماذا؟ بين قتل زيد وبين قتل نفسه، فآثر نفسه على زيد فآثم، إذن الجهة منفكة، وإذا كانت الجهة منفكة لا اعتراض على هذا القول بأنه يمتنع تكليف المكره بناء على أنه ماذا؟ أنه فاقد للرضا وإن كان معه اختياره. إذن تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره، هذا اعتراض يرد على المذهب الأول، تكليف عدم تكليف المكره، عدم تكليف المكره يرد عليه إثم القاتل لو قتل، كيف يأثم وهو غير مكلف؟ قالوا تأثيم المكره على القتل ليس من حيث إنه مكره وإنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره، فهو ذو وجهين، يعني هذا الفعل ذو وجهين، الإكراه ولا إثم من ناحيته، الإكراه ولا إثم من ناحيته، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها، إذا انتفى الإكراه عن جهة الإيثار، فلذلك أثم من هذه الجهة. وهذا لأنك قلت لما قيل له اقتل زيدا وإلا قتلتك، معناه ماذا؟ التخيير بينه وبين بين نفسه وبين زيد، تخيير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اختيار، وهذا كما قيل في خصال الكفارة محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه، هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى، محل التخيير لا وجوب فيه، لأنه واحد من ثلاث، هذا ماذا؟ محل التخيير لا وجوب فيه، يعني الكسوة والإطعام والعتق، هذه الثلاثة ليست واجبة، ليست محلا للوجوب، وإنما الاختيار واحد من ثلاث هذا محل الوجوب. كذلك قال محل التخيير لا وجوب فيه، يعني الثلاثة الأنواع، ومحل الوجوب لا تخيير فيه، وهذا واضح باعتبار القدر المشترك، فالواجب حينئذ يكون القدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة، هذا لا تخيير فيه، فهو شيء واحد لكنه شيء معنوي، كما نقول الكل وجوده وجود ذهني وهو شيء واحد، كذلك التخيير بين هذه الثلاث نقول هذا شيء واحد ولا تخيير فيه لأنه قدر مشترك، فإن وقع بالعتق أو وقع بالإطعام أو الكسوة حينئذ نقول الأفراد الثلاثة هذه ليست محلا للوجوب. فإذا كان كذلك حينئذ أقتل زيدا وإلا قتلتك، التخيير بين قتل نفسه وقتل زيد هل هو محل إكراه؟ لا، ليس محلا للإكراه. فإذا آثر نفسه على زيد حينئذ نقول هذا ليس محلا للإكراه، فالأصل فيه أنه مكلف به، فإذا قتله وقدم نفسه على زيد حينئذ قد وقع فيه في المحرم، وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج إلى استثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف، يعني من قال بأن المكره غير مكلف قال نستثني صورة واحدة وهي صورة القتل، وهي صورة القتل، والصواب أننا لا نحتاج للاستثناء لأن الجهة منفكة، محل الإكراه غير محل التأثيم، ولذلك قال في الجمع الأصل وكذا المكره على الصحيح، يعني امتنع تكليفه، ولو على القتل، ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه لا من جهة الإكراه، فلا نحتاج لاستثناء هذه الصورة. قال المحل في شرحه وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح، يعني القول الصحيح، لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه، ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. وإثم القاتل الذي هو مجمع عليه لإيثاره نفسه والبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار دون الإكراه، وهذا هو الذي عليناه سابقا من فكاك الجهة. قال في منع الموانع أصل القتل لا عقاب فيه، أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب، يعني أصل القتل لا عقاب فيه الذي هو مطلق القتل، وأما القتل المخصوص قتل زيد بعينه قال فيه عقاب لتضمنه الاختيار وهو إيثار نفسه على غيره، وحاصله أن القتل المخصوص فعله اختيارا فيأثم به، والمراد بالمخصوص الذي فعله للإيثار فإنه لم يكرهه على أن يفعل للإيثار، وإنما أكرهه على القتل بقطع النظر عن أن يكون للإيثار. إذن المراد هنا أن إذا أكره على قتل زيد من الناس فقتله حينئذ نقول يأثم، كيف يأثم وهو غير مكلف؟ نقول الجهة منفكة، الجهة منفكة، فهو يأثم على اعتبار كونه آثر نفسه على زيد، وهذا التخيير ليس محلا للإكراه، فهو مكلف بعدم الإيثار الذي هو مختار فيه وإن كان لازما للترك الذي هو النقيض، لكن امتناع التكليف بالترك لوقوع نقيضه والإيثار متحقق مع الفعل. والحاصل على هذا المذهب أنه يمتنع تكليف المكره بأن يأتي بالمكره عليه امتثالا، أي يفعل الفعل للإكراه امتثالا، والامتثال يستلزم الفعل مطاوعة وهو ليس له اختيار طوعا وإنما له اختيار كرها، والفعل للإكراه ينافيه لعدم قدرته عليه، لأن امتثال التكليف بالمكره عليه هو أن يأتي بالفعل الواقع للإكراه اختيارا مطاوعة للأمر، وهو محال بأن يقال افعل كذا وإلا فعلت بك، حينئذ يترك ما أكره عليه امتثالا للأمر، حينئذ كيف يقال بأنه يمتثل وهو مكره؟ فامتنع عنه التكليف، فتكليف حينئذ معناه أن يطلب منه أن يحصل الفعل أو أن يحصل الفعل الذي هو واقع للإكراه على وجه الامتثال، وهو ممتنع عقلا لأنه يجمع بين النقيضين، وهذا مذهب المعتزلة كما قلنا، وكذلك الطوفي من الحنابلة أنه غير مكلف، قال في مختصره: والعدل الظاهر الشرعي يقتضي عدم تكليفه. المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله ومذهب الأشاعرة جوازه، يعني طوى مذهبا وذكر مذهبا، كذلك ما ذكر المذهبين، قالوا مذهب الأشاعرة جوازه، إذن غير الأشاعرة يرون عدم الجواز، إذن ذكر مذهبا وطوى مذهبا. وهذا يأتي في ماذا؟ فيما إذا كان كل من المذهبين متقابلين، يمتنع لا يمتنع، فذكر أحدهما يستلزم ذكر الثاني، لكنه لم يذكره، يعني لم ينص عليه. ومذهب الأشاعرة جوازه، أي جواز تكليف المكره وإن كان غير واقع. يعني البحث هنا في ماذا؟ في الجواز أم في الوقوع؟ فرق عندهم بين الجواز وبين الوقوع. الجواز يعني بحث عقلي، استحالة عقلية وعدمه، جائز عقلا أم ممتنع. وأما الوقوع هل جاء به الشرع أم لا؟ لا، هو غير مكلف به، وإنما النظر في ماذا؟ في كونه جائزا عقلا. إذن مذهب الأشاعرة جوازه، أي جواز تكليف المكره لقدرته على الامتثال بالصبر على ما أكره به، وإن لم يكلفه الشارع بالصبر عليه، لم يوجب عليه ذلك، يعني افعل وإلا ضربتك ضربا شديدا، حينئذ نقول يصبر على ماذا؟ ها، على الضرب. لكن هل أمره الشارع بالصبر على الضرب؟ لا، لم يأمره بذلك. إذن يصبر على ما أكره عليه، فإذا كان كذلك هل أمره الشارع بذلك؟ الجواب لا. قال: وقد رآه آخرة، أي رأى ابن السبكي قول الأشاعرة، أي رجع إليه مرة آخرة، يعني ابن السبكي قال في الجمع: صوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، قال: والمكره على الأصح، كما نقلناه سابقا، والمكره وكذا المكره على الصحيح، وكذا المكره على الصحيح. حينئذ في جمع الجوامع رجح ماذا؟ أن المكره غير مكلف، لكنه بعد ذلك رجع عنه، فرجع إلى الأشاعرة، هو خالف الأشاعرة، حينئذ رجع إلى الأشاعرة. وقد رآه آخرة، أي رأى ابن السبكي قول الأشاعرة، أي رجع إليه مرة آخرة بعد أن اختار أولا مذهب المعتزلة، الله المستعان، يعني كأنه لم يكن ثم كان، لم يستقم ثم استقم، رأى مذهب المعتزلة ثم بعد ذلك رجع إلى الأشاعرة، إلى الأشاعرة. والأشاعرة معلوم أنها فرقة تنتسب إلى الإسلام، ولكن عقيدتها ليس عقيدة أهل الإسلام البتة. قال هنا: يقال أتيتك آخرة مرتين، أي المرة الثانية من المرتين، وذلك في كتاب الأشباه والنظائر، فقال: والقول الفصل أن الإكراه لا ينافي التكليف، يعني نص على ذلك، ليس في منع الموانع وإنما في الأشباه والنظائر له في القواعد. والقول الفصل أن الإكراه لا ينافي التكليف، لا ينافي التكليف. إذن المكره مكلف، المكره يعتبر مكلفا، وهذا عليه أكثر العلماء أن المكره مكلف، أكثر المذاهب الأربعة على تكليفه. قال الجويني في التلخيص: القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف، يعني باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف. قال: مقصدنا من هذا الباب لا يتبين إلا بعد أن تحيط علما بأن الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره، يعني عنده قدرة، فالذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته ورعشته، وكذلك لأنه ملجأ فلا ينسب إليه الفعل البتة، وإنما المكره من يخوف ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار، إذن عنده قدرة وعنده اختيار، وهو كذلك لا ننازع في هذا، ليس كالملجأ، الملجأ لا قدرة له أصلا ولا اختيار، ففرق بينهما. قال: فإذا تمهدت هذه القاعدة فلا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختياره مع تحقق قصده وعلمه، يعني شرطات صحة التكليف متحققة في المكره، يفهم هو يفهم، عقله معه عقله. إذن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه أنه مكلف. فإذا تحقق فيه شرط التكليف حينئذ نقول قد تحقق فيه الفهم والعقل. قال: وإن أحببت أن تعتصم بنكتة تخالف أصول الكلام وتليق بمحافل الفقهاء قلت: أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل، وهذا عين التكليف في حال تحقق الإكراه، وهذا لا مال منجى منه. يعني كأنه جعل إجماع العلماء على أنه يأثم بالقتل إذا أكره على القتل، جعله ماذا؟ دليلا على صحة التكليف. قال: أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل، أقتل زيدا وإلا قتلتك، توجه إليه النهي وبدليل ماذا؟ بدليل التأثيم، فلا تأثيم إلا على ترك امتثال المنهي عنه وهو منهي عن القتل، فدل ذلك على أنه مكلف. والجواب كما ذكرناه سابقا أن الجهة هنا منفكة. قال في قواطع الأدلة: وأما المكره ففعله داخل تحت التكليف لأنه يقدر على تركه بأن يستسلم بما خوف به، وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يوصف بأنه مكره عليها لأنه لا يقدر على تركها، فالإكراه لا ينافي العلم والقصد، فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره، فلم يسقط التكليف إذن باعتبار الشرطين السابقين. وقال بعض المتكلمين أن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف، وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فقد الاختيار، يعني ليس لهم إلا النظر إلى الاختيار وجودا وعدما، كأنه لم يعتبر الاختيار ماذا؟ شرطا في صحة التكليف. قال: من قال بامتناع تكليفه إنما قال ذلك لفقده الاختيار، إذن هو غير مكلف، قال هذا لا اعتبار به، وإنما الاعتبار بماذا؟ بالعلم والقصد والفهم والعقل. قالوا: ولا تكليف مع عدم الاختيار، وربما يقولون إنه غير مريد لما أكره عليهم ولا قصد له، فصار فعله كفعل النائم، وليس هذا بشيء، لأن قد بينا أن اختياره فيما أكره عليه قائم، ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به، فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما أكره عليه فإنه يفعله عن قصد واختيار. والصواب أن يقال بأن الاختيار على نوعين، اختيار قد يكون طوعا وقد يكون كرها، والمنفي عن المكره هو الاختيار طوعا لا كرها، والذي يكون معه التكليف هو الاختيار الطوعي، وأما الكره فلا تكليف معه البتة. قال: والدليل على بقاء التكليف في حقه أنه تنقسم عليه الأحكام فيما أكره عليه، ففي بعضها يجب عليه فعله، وفي بعضها يحرم، وفي بعضها يباح، وفي بعضها يرخص، فالأول مثل أكل الميت، هذا سوى بين المكره والمضطر الذي يأتي بحثه في باب الرخصة إن شاء الله. والصواب الفرق بين المضطر والمكره، فضلا عن المضطر والملجأ، فإذا ثبت الفرق بين المضطر والملجأ فثبوت الفرق بين المضطر والمكره من باب أولى وأحرى، أما جعل المضطر بمعنى الملجأ وتساوي المعاني فهذا فيه نظر. قال: فالأول مثل أكل الميتة، والثاني مثل القتل، والثالث مثل إتلاف مال الغير، والرابع مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه على الإيمان، وانقسام الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف، وهذا قلنا فيه نظر. قال: وقد اجتمعت الأمة على أنه لو أكره إنسان على قتل إنسان لا يجوز أن يقتلهم، ولو قتل أثم إثم القتل، ولولا الحضرية عليه قائمة لم يأثم، ولما أثم ثبت أن التكليف قائم مستمر عليه، انتهى كلام. هذا دليل من؟ دليل الجوين فيه في التلخيص، وقلنا فيه ضعف. والمذهب كذلك عند الحنابل أنه غير مكلف. قال في الروضة: فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه، افعل وإلا فعلت بك، هو يستطيع أن يفعل وأن يترك، متى يفعل؟ إذا آثر نفسه على ماذا؟ على ما يفعل به من تهديد نحوه، وله أن يصبر على ما هدد به، إذن هو مخير، فيكون حينئذ التكليف باقيا، يكون التكليف باقيا. وقالت المعتزلة ذلك محال، لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، ولا يبقى له خيرة، وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله. قال ابن قدامة: ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه، كإكراه الكافر على الإسلام، هذا ما يسمى الإكراه بحق، يقول الفقهاء في البيع يشترط فيه الرضا، فإن أكره بحق صح البيع أو لا صح، وهذا مستثنى، وإذا كان كذلك فلا اعتراض به بالصور المستثنى على الأصل. وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، يعني إذا ألزم ولي الأمر المسلم من يؤدي الزكاة خرجها بقهر وقوة، أكرهه أم لا؟ أكرهه بحق، هل يثاب المخرج أم لا؟ إن نوى الطاعة امتثال الأمر أثيب، وإن لم يخرجها إلا من أجل الإكراه لا ثواب، لكنها تجزئه عن الزكاة. فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة وكذلك، ولا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة، وإن وجد صورة التخويف. إذن إن كان الإكراه بحق، وهذا لا إشكال فيه لوجود النص الدال على الاستثناء، لكن هل يقع طاعة أم لا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار النية، باعتبار النية. قال الشيرازي في اللمع: وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة: لا يصح دخوله تحت التكليف، وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. إذن نقول ثم فرق بين ما يتعلق به بالنفس وما يتعلق بالغير، ما تعلق بالغير كالقتل نقول هذا فيه ماذا؟ فيه تعد، وإذا كان فيه تعد فحينئذ يكون فيه الإثم، وأما إن كان باعتبار نفسه ما يقع الإكراه على نفسه فحينئذ يكون ماذا؟ يكون غير مكلف. فقد فرق العلماء بين الإكراه في حق الغير والإكراه في حق النفس، فالذي يكره على قتل إنسان مسلم هذا لا يجوز له قتله وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وهذا محل وفاق. أما الإكراه في حق النفس والذي دلت عليه النصوص من الآيات والأحاديث أن الإكراه عذر يسقط التكليف، وهذا هو الصواب، أن المكره غير مكلف، وهو ما يفيده قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز له أن يقول كلمة الكفر فما دونه من باب أولى. إذن هل ترتب على كلمة الكفر أثر؟ لا، لم يترتب. إذن عدم ترتب الأثر على الطلاق وعلى عقود البيع والهبة وإلى آخره نقول من باب أولى وأحرى، فإذا جاز الأعلى فما دونه من باب أولى. إذن دل النص على أن المكره غير مكلف، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا نص وفيه ضعف، لكن العلم على اعتماده من حيث المعنى. قال في المذكرة شيخ الأمين في بيان المكره: قال: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى. قلنا إيراد هذا هنا ليس بصواب، إيراده في هذا الموضع ليس بصواب، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلته، جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، والصواب أنه غير مكلف. وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا، وكلام للشيخ الأمين في المذكرة. فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في غير حق الغير الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكنوا عليه، قال الشيخ الأمين والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. قال ابن اللحام المكره المحمول كالآلة غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا حنابلة وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف، قاله صاحب المغني وغيره على الفعل. هذا بناء على ماذا؟ على أن الإكراه ليستوي فيه القول والفعل، أم أن الأدلة دالة على أن الإكراه في القول فقط دون الفعل؟ المذهب عند الحنابلة أن الإكراه إنما يبيح الأقوال فقط دون الأفعال، وهذا الذي عناه هنا بنسبة ذلك إلى ابن قدامة في المغني. ثم قال ابن اللحام وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال، أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال، يعني القول فقط، وأما الفعل فلا يبيح الإكراه، واختلف في الترجيح. وهذا المذهب هو مذهب أكثر العلماء، يعني الذين قالوا بأن المكره مكلف. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة بأن المكره مكلف، ومنهم الشافعية وغيرهم لصحة الفعل منه وتركه ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف. قال البرماوي وأما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه، مكره غير الملجأ بهذا القيد فلا يمتنع تكليفه، ومقابله ينقل عن الحنفية أنه مكلف، وربما نقل عن المعتزلة، لكن الأثبت في النقل عنهم كما قال ابن التلمساني أنه يمتنع التكليف بفعل المكره لاشتراط كون المأمور به بحيث يثاب عليه، وهو لا يثاب هنا لأنه يأتي به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع، ولا يمتنع التكليف بتركه فإنه إذا ترك كان أبلغ في إجابة داعي الشرع. إذن ثم قولان في تكليف المكره هل هو مكلف أم لا، ثم قولان ينسبان لطائفتين كل منهما خارج عن أهل السنة والجماعة، والصواب أن يقال بأن المكره غير مكلف، والأدلة كما ذكرنا سابقا منها ما يتعلق بالقرآن ومنها ما يتعلق بالسنة. ونقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.